Book 2 51 أين بيدست؟ قضاء الحاجات نكوبوفاتي أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Hoćem v knjižnico. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Hoćem v knjigarno. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Hoćem nekaj kupiti v kiosku. أريد أن أستعير كتابا. Rad bi si izposodil eno knjigo. Rada bi si izposodila eno knjigo. أريد أن أشتري كتابا. Rad bi kupil eno knjigo. Rada bi kupila eno knjigo. أريد أن أشتري جريدة. Rad bi kupil en časopis. Rada bi kupila en časopis. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. Rad bi si šel v knjižnico izposodit knjigo. Rada bi si šla v knjižnico izposodit knjigo. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. Rad bi šel v knjigarno kupit knjigo. Rada bi šla v knjigarno kupit knjigo. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Hočem v kiosku kupiti en časopis. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Hočem k optiku. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Hočem v samopostrežnico. أريد أن أذهب إلى المخبز. Hočem v pekarno. أريد أن أشتري نظارة. Hočem kupiti očala. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Hočem kupiti sadje in zelenjavo. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Hočem kupiti žemlje in kruh. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Hočem k optiku, da kupim očala. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Hočem v samopostrežnico po sadje in zelenjavo. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Hočem v pekarno po žemlje in kruh.